بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بدينة زور مزنوة خواي قولنار دي بو إيمة أو دين مزنك رحمة بو همو بشريت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خواي فروردقار نينار دو إلا برحمة بركتنا بو همو جهان. مسلمان سودي لو رحمة بيني و بقرا حتى كافر السودي لو رحمة بيني و بهوي رحمتي رسالة فيام إخواوة خوشي أمره ديني هيا أخلاقي هيا روشتي هيا جا كم يا زور أو رحمتيك أخواي فروردقار في غنبري في نارت عليه الصلاة والسلام كبيش ناردني في غنبري إخواء عليه الصلاة والسلام وكو أخواي جورد فرمي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تيش ناردني أو خلشي لقم رايتي زور دابون بيرو باوريا ناتوابو عقيديا طربو لشرك لكفر أخلاق روشتيا بدو ناشيرن بو لهو سكوتيا ظلم استنبو بلام خواي فروردقار أو رحمتينات كبيغمبر إخواء عليه الصلاة والسلام دفرمي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من تنهاب أوان الراوم كأخلاقي جوان تواو بكم كخلقي اشتق لأخلاقي هبو بلام كم خواي جورة تغنبري نار عليه الصلاة والسلام بو أوي أو أخلاقي كجوان تواو تريكاتو كامل تريكا في غنبري إخواء عليه الصلاة والسلام دينك إلى ودا كوكر دوك أخلاقا دين إسلام بريتي أخلاق روشتي جوان وأخلاق روشتي جوان هوي ما نوي جلو ملة في أشكوتنيتي ونبوني أخلاق روشت هوي سرچي تكتونو دعا كوتنو بدبختي جلو ملته وكشاعرك دفرمي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فرمي أمتان ما نويان بأخلاق روشت ويا كأخلاق روشت أنما أو أمة خير تذان آمنت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو أوهد أخلاق روشت من تواوكات بو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث اشتر ذا فرمي الإيمان بضع وسبعون شعبة وللرواية اشتر ذا بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فرمي أو إيمانيك إنسان فإذا تبهشت أو إيمانيك إنسان فإذا بيت إيمان دار ولا آجري جهنم لعذاب قبر رزقاري دبي كبهوية وهمو خوشيش دنيا وقيامتي توجد بيه أو إيمانه بريتيا لشفت أوندا فول شفت أوندا صفة خصلت برسرين لي إيمان بريتيا لا إله إلا الله هيك فرسلاوك حقنية وشياوي فرسنية تنهى الله نبي كذنابي بفرسرية لقى الخوا كذنابي هاواري بكريتي لقى الخوا ك کەس نابێ اعتقادت پێ بێ جگە لە خوا نابێ پرس بەستی بە هیچ شتێک جگە لە خوای پەروەردگار ئەوە بریتیە لە پلەی بەرزی ئیمان کە بریتیە لە قەول لا ئیلاها ئیلا الله ئیمانت وابێ تەنها خوای تاکو تەنها کە تۆی دروست کردووە و بوونەوەری دروست کردووە و گەڕانەوەت بۆ لای ئەوە ئیمانت وابێ کە تەنها دەبێ ئەو بپەرستیت کە تەنها ئەو نافع و ضارە سود و قازانج و زەرەر و زیان تەنها لەلایەن خوای پەروەردگارە پشت بە خوا ببەستی بۆ لادانی شەڕ و ناخۆشی و تەنها داوا لە خوا بکەی بۆ هێنانی خێر و خۆشی ئەوە بریتیە لە بەرزترین پلەی ئیمان کە یەکەم شتێک پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة وەسەلام هات بۆ ئەوەی عەقیدە و بیروباوەری قەومەکەی پاک بکاتەوە بیروباوەری خەڵکی شتێک ڕاپاک بکاتەوە بریتی بوو لە کەلیمەی لا ئیلاها ئیلا الله بۆ ئەوەی خەڵکی لە عەقیدە و بیروباوەری شرک و شەخص پەرستی و بت پەرستی ڕزگاریان ببێت تەنها ڕوو بکەنە خوا ئومەتێکی تەنها خوا پەرست بێ نەک لەگەڵ خوا غەیری خوا بپەرستێ نەک لەگەڵ خوا بڵێ یا ڕەسوول الله نەک لەگەڵ خوا بڵێ یا لات و یا عوزا نەک لەگەڵ خوای گەورە ئیمانی بەرزی تریش هەبێت یەکەم شت ئەوە دوای ئەوە نزمترین پلەکانی ئیمان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتوەسەڵام دەفەرمێ ئیماتەتو الئەذا عن الطەریق لادانی درکێک بەردێک هەر شتێک کە لەسەر ڕێگای خەڵکی بێت و ئازاریان بدا ئەوە تۆکە بەدەستی خۆت لاد برد ئەوە نیشانەی ئیمانتە ئەوە پلەیەکە لە پلەکانی ئیمان کەواتە چۆن لە تەوحید و تەنها خواپەرستیەوە ئیمان دەست پێدەکا بەچی کۆتایی دێ کە لە ڕێگایەک دەڕۆی بەردێک دەبینی لەسەر ڕێگا درکێک دەبینی لەسەر ڕێگا شتێک دەبینی کە موسڵمانان کە خەڵکی ئەزیەت دەدا ڕێگاکەیان بۆ خاوێنکەوە ئەو شتە لەسەر ڕێگایان لابە ئەوە نیشانەی ئیمانتە ئەوە دەرەجەیەکە لە دەرەجەکانی ئیمان کەواتە ئیمان تەنها بیروباوەڕ و ئیعتیقاد نییە ئیمان تەنها ئەوە نیە باوەڕت بە خوا بێ کە تاکو تەنهایە و شەریکی بۆ دانەنەی بەڵکو ئیمان ئەوەیە کە تۆ چاچیش بی بۆ خەڵک خراپە لەڕێی خەڵک لابدەیت چیت بۆ خۆت پێخۆشە بۆ خەڵکت پێخۆش بێت چیت بۆ خۆت پێناخۆشە بۆ خەڵکیشت پێناخۆش بێت لە خراپە و هەروەها وابی ئینسانێکی چاکەکار بی ئینسانێکی موحسین بی کە ئیمان بریتیە لە ئیخلاس بۆ خوا تاکو تەنهایی و پاچێتی بۆ خوا و هەروەها ئیحسان بۆ عەبدەکانی خوا چاکەکار بی لەگەڵ بەندەکانی خوای پەروەردگار ئەو کەسانە بە هەوەدا چوون کەوا دەزانن ئیسلامەتی بریتیە لە عیلاقەی بینی خۆت و خوا لە مزگەوت ئەگەر لە مزگەوت چویتە دەرەوە نە ئیمان دەمێنێ و نە ئیسلامەتی خواپەرستی پەیوەندی بە دەرەوەی مزگەوتەوە نییە نەخێر خواپەرستی پەیوەندی بە هەموو بەشەکانی ژیانی من و تۆوە هەیە برای موسڵمانم کە لە ماڵ دەچیتە دەرەوە کە لە شوێنێک دەچیتە دەرەوە هەر شتێک کە ئەزیەتی موسڵمانان بدا ئەزیەتی خەڵکدا پێویستە تۆ لەسەر ڕێگەیان لابەریت چاکە لەگەڵ خەڵک بکەی لەگەڵ بەندەکانی خوا و هەروەها خەڵکی لە دەست و زمانی تۆ سەلامەت بێ المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه مسلمان او كسيكا مسلمانان لدس زماني سلامة دبن وانسان ايمان دارج او كسيا من يأمن الناس بوائقه يا يأمن جاره بوائقه انسان ايمان دار او كسيكا خلشي امين دبن لا شر خرافي او كسا لزياني او كسا كواتاكاتك تو ايمان دار بي كخلشي لتو امين بيت غدر لخلق نكيت خيانت لخلق نكيت وفي الله خلق نكيت غش لخلق نكيت خلقي قمراء نكيت وكاتي تشتو مسلماني كخلقي لدست زماني تو سلامت به او همو يبريتيا لإسلامتي وإيمان تنها او نيا إيمان كتو لمزقود نيرس كيتو دور كعاد نيرس بوفايتر وردقار كي بين سربشي سيامي حديثك في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام باسي كر فرموي والحياء شعبة من الإيمان شون لا إله إلا الله لي برزي إيمانا لا داني تشقلو برديش جسر ريقاب ليش إيمانا بهمان شوت حياء شرم حياء بشيك لإيمان شعبة من الإيمان أخلاق روستي جوان حياء وشرم بريتيا لفولك لفولكان إيمان بوية تغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميه الإيمان والحياء قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر فرمي إيمان وحياء وشرم هر دو چیان بیک و الکاون که هیچ چیان لاتو اوی تری چیان لاده چه کسی که حیای نبی بزانن ایمانی شینیا انسانی بی شرم و بی غیرت و بی حیا بزانن او کسی ایمانی نیا بزانن انسانی چی منافق بوی و بی شرم و بی حیا کواتا صفتی حیا صفتی که لصفات کان ایمان پولک لپولکان ایمان انسان بحیا و بشرم بی و حیا صفتی حیا صفتی پیغمبران بوا أربع من سنن المرسلين يكم يان كبريتي الحياة شوار خصلت لصفات في غنبران بن يكم خصلت يان حياة وشرم بيوتي غنبري خواص عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها في غنبري خواص عليه الصلاة والسلام أو انجب شرم بو لآفرد لكتيك كتازدي خانا كزاوكيه وشن بشرم بو جاران إسا ونما وإلا كم نبي كت جاران زور بشرم بو كلشوينك وبوشوينك دروي كزاويها ولتر ولافكي لتر وشتركي كزاويك تبول لناو او دادنيش زور بشرم بو وهروها في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام كاتك عائشة فرسياري لكت فرمي أي في غنبري خواه كت كشوي نكردوا شرم دكا كاتك باوشي يا براكي فرسياري لكن تو داخوازي كاركت هاتو فلانا كتا رازيت عائشة فرمي أي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام كت شرم دكا بلي بلي طبعا او سردما شرمي لكت او رونك شرم ناكا خوي بقرر بدوايدا شرم لباوكو براوكا تكارشي ناكا پیغمبر اخوة علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اذنوها سماتوها فرمی رازیبونی کت بیدنجیتی که باوچی پیوتو رازیتو بیدنگ بو نشانه اوی که رازیه چن بشرم بو آفرتان کتان من لقدیم دا چن بشرم بون پیغمبر اخوة علی صلی اللہ علیہ وسلم زور لکتی چی چوار دا سال بشرم تر بوا پیاوی چی آواز زور بشرم بحیا بوا بویا لحدیثی چی تر دا پیغمبر اخوة علی صلی اللہ علیہ وسلم روي كذا يشكل صحابة في رزكاني كأشجع عبد قيس بو فرمي إن فيك خصلتين يحبهما الله تودو خصلة التيدان دو صفة التيدان خواي فروردقار أو دو صفتي زور فردبين الحلم والحياة للرواية دا الحلم والأناس نرمونياني وهروهاتي إنساني بحياة وبشرمي خوا أو دو صفتي زور فردبين إنسان بشرم بيت إنسان بحياة بيت شرم كالشتي بدر وستي شرم كالكارك با ناموس حياتي دابشي بلام اورو شرم زور كم بوا حياة زور كم بوا وكو في غمري اخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك دادا فرميه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت اويك يتشق لا سيفي غمراني تيشو ما وتوا اويك كتك شرم نكا هرشي ديك بابيكا شم كتشتك الرئيلة ودقرين لبدر وستي چی واد دې دکا دور بیت لخراف او تاوان چی واد دې دکا سیر ناموسی خلق نکی بد روشتی نکی ناموسی خوت و خزان و شکرکان دو فارزی چیش تیگ واد دې دکا الحیاء انسان کشرم و حیائی هبو ای کشرم و حیائی نما کشرم و حیائی نما لتشتاوی او کتکی لگل کری خلق راب ویره بخیار دانایا لتشتاوی او کراکی لگل کتی خلق راب ویره بهمان شو بخیار دانایا کناموسی خلق تیگ بدات خزاني خوي لقل فياواني خلق تيدا كانو دادني شو دچتا دريو ديتا وجوري بخيالي دانايا بو چون كحيال دلي دانا ماوا كحيال دل دانما انسان هز بوشتانا ناكات بلاي وزورتو رعتيادية وكو شاعرك دفر مي لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي اگر كسي چي زندو بانجي بتجويل ابدبه بلام كسي كمردو بي هر بانجي بكاجويل ابنية سن كمردوها بهمان شوش كتك حيائها بيت غيرتي ذا بيتو وهروها ناموسي خوي وخزانو كتكي ذا فارزت بلان كحيال دوبانما بخيالي دانايت كتكي تريجي لبرا كتكي روتا خزانكي روتا لقل فياوي خلق دا فيكنين وقالتو تنهاي ذاك بلايا وشيشني بوت كدلا كي مردوها صفتي حيائتي دانماوا بويا بلايا وزرتي في اعتيادية بقرا بلايا وفيشكوتيني شخواب من فارزت آية تشكوتن أوي أخلاق نمينة تشكوتن أوي الروشتي كتكان مانو خزانة كان مانو من دالكان مان نمينة أقر تشكوتن أوي بي اللعنة دو تشكوتنا أمتاني دنيا بو تشكوتن كأخلاق ينماوا لبواري تكنولوجيو داهاتني داهاتي دنياي دا تشكوتون لو دا تشكوتن كتاني كن شوروش إجدكن برهم دينن دا اشتي دا هندراليان زورا نقل أخلاق ده لأخلاق ده لها موكا تك دواك وتترن بلان بداخة وإيمي مسلمان لد أخلاق دواك وتوا ناشير نكيان شاويان لدكين بلان لفيش كوتني دنياي إيمي هر لشويني خومانين بقرة بلو دواز دروينوا أقر سيري آسي خوين ديني بتاقة كان مانتين لبير ما من خوميش يكم لو كتاني كما مساكان من درتي في دوكين لم توصى بو خويان تنها ششي ابتدائيان توا كتبو ششي ابتدائي توا كتبو درتي عند إيمي دقول لم توصى بو شخواني جاران مانای خۆی هەبوو ئاسی بەرز بوو ئەوڕۆ لە کۆلێجیش تەواو دەکات تەخەڕوج دەکات بۆ تەمامۆستاژ دێتەوە دەرز بە تەلەبە دەڵێتەوە هیچ مستەوایەکی نیە لە ئاسی خوێندن و پێشکەوتندا ئێمە بەرەو دوا گەڕاوینەتەوە بەڵام لە چ شتێک ئێمە پێشکەوتین بە حیساب لە ئەخلاقدا کە ئەخلاقەکەی باب و باپیری خۆمان کوردەواری خۆمان فڕێداوە لەوەدا ئێمە پێشکەوتین فنا بخواهی پروردگار پێم بڵێن پێشکەوتنی ئەو گەلەی ئێمە لە بواری دنیاییدا لە چیدایە چەکانمان وەکو دایک و ننکمان نەماون ڕاست ئەمڕۆ سەیر کە ئەو ئافرەتانەت کە بۆ مزگەوتی دێن بۆ ماڵی خوا سەیری دایکەکان کەوە سەیری کچەکانیش بکە دایکەکان بە عەباوە بە شەرمەوە بە حەیاوە بەڵام سەیری کچەکانمان کە کە ڕەحمەتی خوایان لەبێ خوا زیاتر هیدایەتیاندا بۆ ماڵی خوا هاتوون بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا تەماشایان دەکەین لەسەر ئەخلاق و عادەتی دایک و ننک و کوردەواری و باب و باپیری خۆیان نەماون کوڕەکانمان بە هەمان شێوە تەماشای پیاوەکانمان کەین کە بەتەمەنن ئەخلاقێک و شەرم و حەیایەک هەیە بەڵام تەماشای گەنجەکانمان کە گەنجەکانمان شکر و شێوازیان لە خۆمانەوە دەست پێ دەکەم تەنها لە ئینسانی موسڵمانی پێشوو ناچێت بەڵام لە کابرایەکی غەربی دەچێ لە ئەمریکییەک دەچێ لە بەریتانیەک دەچێ لە کافرێک دەچێ لە ڕەوسەناشیرنەکەیدا نەک لە پێشکەوتنەکەیدا لە پێشکەوتن وتمان تەماشای ئاسی خوێندن کەین ئەو جا دەزانین ئێمە چۆنین کەواتە براکانم پێشکەوتنی وڵات بەوە نییە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاة وسەلام کاتێک کە لە حەدیثی عەبدوڵڵاهی کوڕی مەسعود داهاتوو دەفەرمێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئینسان کاتێک کە بوو بە چوار مانگ لە زجی دایکیدا کۆرپەلا خوای گەورە مەلائیکەتێک دەنێرێ و ئەمری پێدەکا بە چوار کەلیمە بکەسبی ریزقه و ئەجەلیه و عەمەلیه و شەقی ئەم سەعید ئەو چوار شتە ئەمری پێدەکات دەنووسرێ بۆ ئەو منداڵە ئایا ئەجەلەکەی چەندە ئەو منداڵە و ئایا عەمەلەکەی چییە کردەوەکانی چاکن یا خراپن و ئایا بەختەوەر و خۆشحاڵە ئینسانێکی ئیماندارە یا ئیمان ئینسانێکی خراپە خوای گەورە دەزانێت پێشەوەی دروستیشت کات و هەروەها ڕزقەکەشی چۆنە و چۆن نییە کەواتە ئەو چوار خاڵە پێویستە ئیهتیمامی تێبدرێت تۆ وەکو باوکێک مەسئولیت لە ماڵەکەی خۆت تەنها خەمی تۆ بۆ منداڵەکانت ڕزقەکە نییە ڕزق و ڕۆزیان بۆ دابێن بکەیت جێگا و ڕێگایان بۆ دابێن بکەیت جلوبەرجیان بۆ دابێن بکەیت نەخێر ئەوە بەشێکە لە ئەرکی سەرشانت دووەمیان دەبێت ئاگاد لە عەمەل و کردەوە و ئەخلاق و ڕەوشتی ئەو منداڵانەی خۆت بێت تۆ لەوەش مەسئولیت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وسەلام دەفەرمێ کەفا بالمەرء ئیسما ئەن یوضیع من یەقود بەسە بۆ ئینسان تاوان کە هیچ تاوانێکی تری نەبێ ئەوەندە تاوانەی بەسە کە ئەو کەسانەی کە لەی مەسئولن بەزایەیان بدا و بەرەڵایان بکا کچەکەت بەرەڵا کردووە ئەگەر بێشیە ڕیزی پێشەوەی مزگەوت جەماعەتم بۆ بکەی ئەو گوناهەت بەسە کە کچەکەت بەرەڵایە ئەوەت بەسە کە کوڕەکەت بەرەڵایە ئەو گوناهە بۆ قیامەتت بەسە کە بتباتە جەهەنەمەوە فەنا بەخوا خوای گەورە نەیفەرموو قو ئەنفوسەکم و ئەهلیکم نارا نەیفەرموو ئێوە خۆتان و ئەهل و ماڵ و منداڵیشتان بپارێزن لە ئاگرێک کە سوتەمەنیەکەی بەرد و ئینسانە فەنا بەخوا کەواتە تۆ مەسئولی برای بەڕێزم لە ماڵ و منداڵت نەک لە ڕزق و ڕۆزیان ڕۆژانە بچیتە دەرەوە ئیشیان بۆ بکەیت و ئێوارە پارەیان بۆ بێنیتەوە بەس زەوە مەسئول نیت ئەوە هیچ نییە ئەوەی کە لەوێ مهمترە بریتیە لە ئەخلاق و ڕەوشت و ئیمانیان بزانی چۆن منداڵەکانت سەروەردە دەکەی لەسەر چ ئەخلاق و ڕەوشتێک پارەی زۆریان بۆ پەیدا بکە بەڵام ئەخلاقیان بەزایە دەچێت ئەخلاقیان ئیهمال بکە و پشتگوێی بخا تۆ قازانجت نەکرد ئەو ڕۆژەی کە دەمریت لەوەی خێزانەکە چوو بکاتەوە دواتر منداڵەکانت بەرەڵا بوون ئەو ماڵەی کە تۆ بۆت جێهێشت و لە ژیانی خۆتدا تەمەنی خۆت بۆ ماڵکۆکردنەوە بۆ ئەوان سەرف کرد ئەو ماڵەی تۆ لە بێشەرعیدا سەرف دەکەن لە تاوانی خوادا سەرفی دەکەن وا مەزانن لە ڕەزابوونی خوای گەورەدا سەرفی بکەن بۆ چکە لە دنیادا تۆ ئەوەندە نەفام بووی وات دەزانی تۆ تەنها مەسئولیت لە چی لە ڕزق و ڕۆزی بۆ دابێنکردن یانی نە دەزانی کە تۆ مەسئولیشی لە ئاسی ئەخلاق و ڕەوشت و ئیمان و عەمەل و کردەوەیە گوێت نەدەدابەوە ئەوە بەلاوە گرنگ نەبوو ئەی نازانی ئینسان تەنها لاشە نییە ئینسان تەنها ئەوە نییە کە هەمی سکەکەی خۆی بێ تێر بێت و هەمی ئارەزوەکانی خۆی بێ خەمی ئەوەی هەبێ ئارەزوەکانی جێبەجێکە ئینسان هەر ئەوە نییە ئینسان بریتیە لە عەقڵ ئینسان بریتیە لە دڵ ئینسان بریتیە لە ئەخلاقی جوان و ڕەوشتی جوان بریتیە لە عەقیدە و بیروباوەڕی ڕاستەقینە ئەگەر لاشەیەک با هر تیر بێ با هر قلو بێ با هر لخوشی دا بێ بلام که اخلاقی جوان نبو که عقیده و بیرو باوری پوچل بو اولاشا فالنار اولا به والله آگر مستحق اولاشا یکبه آگر بسوکن بره بو چی قلوی دکی؟ بو آگری جهنم قلوی دکی لاشکت بو عذاب قبر بو کرم لیدانی ناو قبر قلوی دکی اگر اخلاق جوان نبیتو اگر بیرو باور سوال نبی كواتا مسلمانان اما ارشي سرشان معنا شون اهتمام بجياني روزاني دنيا من دين اواز اهتمام باخلاق وروشتي خومان ومالو من دال من دين واهتمامي بعقيده وبرباوري راسقينيان بدين ان شاء الله دعوة كارم لخواي فرولدقار برباور من راس كاد عقيدة من تواوكا واخلاق وروشت من جوانكا وبختوري دنيا قيامت منكا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بصلاة داري ولاد أو كثيك لي برتلاوي أو ولاته أرشي سرشاني أويش زور جران ترى وقرد ترى لأرشي سرشاني باوكك سفاظ وفاية الأرضقار ولاتي إيما أمره داهاتيكي زور الحمد لله خوش حالية تارا ديك هي بفضل إخوائي جورا جيان من زور خوشتر الله تعالى كامي جراني الحمد لله خلشي لهيكي كمية خانوي هيا خواردني هيا نالين فقيريني هيا بلان بقشتي خلق باشا وضعي بلان اگر اورق لأخلاقي او كومل ابدينوا وو نبي كومل ايمل كومل قايد عرب كان وفارت كان وترك كان خراب تربه بقشتي خلق او رواي لهاتو فنا بخواه اگر آور لأخلاق و روشت من بدينوان أخلاق و روشت من بروشوه روشتوه تماشای پیشی نتاک کان من بکن و تماشای امروش بکن لا یچیگ لا باتکان دا که پیاوه خیزانی خوی ماره کردوه لسر ماره یچی زور خیزانی چو تلای حاکم شکایتی لیه کردوه آفرتانی امرو نا قدیم خیزانی چو لای حاکم فرمی ای حاکم يا وكم ماري منك تنصب دينارا وتنصب مثقال زير خالص تنصب مثقال زيرة إنكاري لذكات حاكم بآخرتي ود شو شاهدي بو هذا شاهد هاي لترقصي في بلد روجي معركة شاهد منه شاهد كان ينبالك حاكم دلع زق لوانش كشاهد كان هاتن نظامي حاكم وايا دبي أو كياوا شاهدي بدالة تشتك كبتشاوي خوي بالنيا بيلي شو يدلع أو أفرتي أفرتي تشترنيا حاكمتي في شيء بمشاوة هل دو بوي شاهدك بدبينير بدبينير دونيا بيك تتوي خيزاني أو كياوا كياوا تغربو مير ديشنا وتي شون في شيء لسر بمشاوي خوي هل داتوا بوي خلقي بيقانا سيري خيزاني منك قد غيرة حيائي من أو قبولناك جنابي حاكم في أنصتك لسر مو قبول ما توا بس بو أوي فيالك كبو شاهدي دان لاي حاكم سيري دي متاوي خزاني نكات خزاني شي ديوتي مادام تو أو فياوي أو من لبرخوا قسم عزاك الزيت غيرتي فياوان شون بجاران فياوان شون سور بن لسر ناموسي خزان وفتكاني خويان أي أمرو شونا كما شاي في غمري خواك كاتي خوي عليه الصلاة والسلام لحديث جابري كري عبد الله ذاك البخاري ومسلم ذاته دفرمي لا بينيم لشودا شو ما بهس أورم داي وقصري كان في شاندام أفرتك لحوشي قوشك قصر كرع وصابو وتمو قصرهن شيء وتعني عمري كل خطاب رضا أخوالي به في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي ويسم بتمنى وقصرك كما شاي كم زان مزور فرشي عنا قصري عمري كل خطاب لبهس قال بلان بيرم كردو كعمر غيرتي زورة حياة وناموسي زورة قبولنية كتكتشتنا ومالكي وببي إذن فرمي لبر غيرتو حياة عمر نمتواني بسمنا وقصي عمر عمر رضا إخواني بفرمي أي في غمري إخوة جاء منك حياة وناموسي شمهية بلانكم من قماني خراب لتوناك ما أي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام تماشاك فرمي لبر غيرتي عمر شرم حياة عمر نمتواني بسم قصرك وتماشاك سبحان الله أي أمره شونا؟ أمره فيها يبقى أنا دي لما لو دادني شي خوش بلويني اعتيادية خزانك دوار راهي ناوة لقل فياوي بيقانا داني شيء وفيب كانوا بيك وسيري ستلايت وتلفزيون كانوا مشكلة نية خزماتية نابي فياو ضلي فيز بير ضلتي فيني اوه اوه بد روستي وبد اخلاقية فانا بخواي فروردقار في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ما اختلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما هجنو فياوي بيك ونابل الا سيميا الشيطانة ذاك الشيطان لقل اوجو جنو فياوي بيه أملي كيلي ذكي فرماني كيان في ذكي كيان بو درازيني توا دلم فاك من دل فيز نيم باقلانا كسجل مالوا شو سرداني خزان ميكردو داني شون ديكوا قيت زكا كيرشانية كيرشانية بلاي دوسن كدلد مردوا حياء وأخلاق لدلد دانا ماوا كما با قبول ابن ذكر سيكي شوار دسالو فاز دسالو بيسال أمرو موبايليكي كاميري كيو بكيفي خوي بو بازارو بكيفي خوي بو مكتبو بو جامعو واروها ستلايت لما لو وهرشي قناتك اخواي دوله فينا قوس ورخي ليتي ذاتواني بدقمي كانهم بينه تسرش شكيو ولقل خزانو من دالا كان شي زاد ان شي بيك وتما سايب دروسي ده كانوا او تو دزاني شي لخوتكل مالي خوت كاول كل الدنيا وخوت مالو من دالي شي توشي جهنم كير بسبب او تاوانت اي كو حياء وغيرتك كتو خوت حذر لويه سيري بدروسي كيلا ستلايت في دوانية كرويسي تدرى وخيزاني في السيركا في دوانية خيزاني شد خريشي خرافة بين دوايتو فنا بخواي فروردقار ياك تكانتو ياك مكانت جابوه الشيطان دائما شتي حرام لا يخلق شيرين دكا شتي حلالج لا يخلق تال دكا بسبب اوهم ستلايتو بدر ورسيا قنجاني كي زور دليان بو خيزاني خويا ناشد كميمونك آفتي كي ميمون نبرو ببينين لي عند بيت ملك الجمال بلام خزاني خوي لما لو فيجنيو دلي بوي ناشي تو خزاني خود واسينا لما لو سجن كردو وازد لهناوا بلاي دا ناشي شاود لنا موتي خلقا اي في دوانية خزاني خد لو بقريت دنيا بلا ودا قريت جزائي سيئة سيئة تشتي كي اود لقل بكري بو يتياك با كراكي خوي قد كراكي شو سفرك خشتي الشهاب وكرا او باو كفي قد كتي اي كرم تو بو سفر در روز کسکی خود بفارزه. فی جایب او کمین در روز مسافر خواه مالیم تابی فارزه. فی روز نصیحت دکم خوشی خود بفارزه لسفریش. و تی باشه باوک. لسفر شیطان کاری که باره خس آفرتی که بینی و پلاماری آفرتی دا پلامار دانه که خواهی دوره فی نخوشه طبعا. لنفسی روز دا که برای بیت مالی باوکی اوکره پلاماری خوشی اوکره داد. که هاتوا فرمي أي رولا نم قد خوش كذب فارزة شيء تير خواي جورع عقوبي أو إيداعه جاء كركان من وأنا زاني قليت إن هذا سرك كان وخزانة كانا قلي جورا لسرك يا وكانا كرب كيتي خوي برا لايب كلا دروا وابزانة خوشي نايكا بياو بيك وابزانة خزانة كي نايكا ديك أخلاق ورورتي زناوكو ملقادا نما خيري كي من بيود من إبراك كان أمره لوش خراتر لستلايتش خراتر أمره أنترنتي شاتو تمالا كانا وكانا بخوا انترنت دكاته بمباشر وراسه وخو شي حزلي بين لقل الصدكات وبطرورتي لقل ترتيب دكا خو فانا ما مدعي كواتا باب قرينا وبو حياء واخلاقي امته كمان داواش تقناك ان كتعذبه باب بافيران ما نصيري نبو به داوايا ودك ان او اخلاق روس جواني كباب بافيران مان كاو قلو من لتنا سريب وباب قرينا وبو لاي بان خلطين بو جهريك لأوروبا او لغرب وبو مان دي لغرب وجهر مان بو هاتوا ستلايت البوات وكجهرة ببيانوي سير كردني توفي فيو سير كردني دنقوبات شي بدر روشتيا لنا وقلت ستلايت ودي تمالكي توا جابزانا برهمك تشيا جيانيش بلا برزا كانم تنها أوزو سير روجي إيران يكي إيمة إذا تجين باوكا كان من تشيان لها بروي يشتر إيمة الزروي أي دواي أول شي هيا دواي أول حساب وكتاب هيا دواي أول بعثو جهنم هيا برو جهنم دروي فنا بخوا بسبب بدر روشتي يا برو بهذا روي بسبب روسي جوانت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميه الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء من النار فرميه حياء أخلاق روسي جوان لإيمان ويا إيمان إخوان كيبو بهذا بعد وبد روسي وبيشرمي وبيحياء وبيغيدتي لتشي ولا نفاق ويا كنفاق إخوان كيبو لو جهنم دبا خواب من فارد وكنام الدار كواتا أي باو كان شرم حياة شيء لهذا وشوي روي چون دتوانی چاو ببری تکچکتا و بوشی و لباسو جلو پوشاکی کل بریتی چون راضی دبیت خیزان بوشی و ایبیت و اتمان دوباره دکینوا بو ای کچ حقیقتا کان هلا جیرائتوا باز لپیش کوتن ناکین خواهی کرده با گلو نشتیمانی ایم اوانده پیش کوتن با که تایاری دروس کرده با که لتکنولوژیا و پیش کوتن خواهی دا لپیش امتان با ایم پیش خواه پیخوش حال دبینو دست خوشی بیدکین بلان باسی او بدروسی دکین که بدروسی جاهلیتا بو ایم گراوتا و بناوی پیش کوتن کنا بخواه تروزگار وریابن او نخوشی کت کوملگا لناو دباد کوملگا تدمیر دکا اخلاق و روز کنما او کوملگا خیر و خوشی لخوی نبینه برا کنم باب گرین و بولای خواه تروزگار باب گرین و بولای اخلاق و روزی جوان والله اگر وابین خاونی خو من نبین خاونی خزان من نبین خاونی سکرکان من نبین بر لعنتی خواه تروزگار دکوین و بدبختی دنیا و قیامتش دبین خواه تروزگار رسم من پیبکا بختور من که آخر من خیر که حوش من بدات و برکا كيف جينا وفيش كوتنيا وأو جرانا ويبو جاهليات خواي جورا رحمة مرد وكان مامتي خواي جورا بزيد بزين وكان ما ندابي توو أخلاق وروسي جوان بجن وكان ما نبشكر ببرشي خواي ترورد قار واب كيك وكان ما نلتمني خوي دا شو بكنو نمي إنه تاتمني شي جورا كلما لكان دا دمي إنه بداخ وأوش فسادي زوري لي بدوادا كيف توا خواي جورا رحمة بجن وكان مامتي بفير كان مامتي روحم بوغل ونشتمان امام كي بقرين ولايتو اي فايتر والقار واخلاق من جوان بيو ايمان من بتو بيو واخير من خير بيو بحث من بنسيب كي اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم واقم الصلاة.